طول الأفغرار. طلع لهم من التركين مبلغ. المبلغ اللي طلع له مش معاه. أنا مثلا أخذته منه. بحق هل يجوز له أنه هل يجب أن أزكي؟ أنت تزكيه ولا هو يزكيه؟ لأنه هو يزكيه. طلعوا معي أنا. كدين كدين يعني. انت وافقت على ترقية جارك لكلامك قال دين انت مال اخوك دين انت مدينه شو تضيف هاي بلا غفرانه غفرانه بلا انا عارف ومش انا اللي يعني الوالد اللي زيه يعني المرحوم كيف صارت بقى هاي المشكلة ثانية على حد كل التالي كل احد اسمه نصيبه الا الاصغر ما اسمه نصيبه نصيبه عند معي انا اعتبروا الدين على اساس كذين عندي انت نصيب اخوك هذا اللي سميته اصغر وانا شايفه من جهة اكبر عارف دمهات انت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه ميراثه جواب سؤالك إذا كان هالمال اللي أخيك عندك ما مات فيجب عليه أن يطالع زكاة كل سنة. لا إن شاء الله. طب يجوز لو مثلا مضى عليه أكثر من سنة وشفت قديش كل سنة بدك طالع زكاة المال هذا كل سنة. طب لو جمعتم الزكاة من بعد 3 سنين مع بعض وانت ضامن أنك تعيش بعد 3 سنين سمعك يعني الله الله أعلم ما يعني مضمون الدين لا سمحت أستاذ شوي لسه خلص مثلا ما يجب أن نعلم أن ما في فرق بين المال مالي اللي عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة وأنه لا يجوز لي أن أؤخر إخراج زكاة هذا المال إلى ما بعد 2 أو 3 سنين وإنما يجب علي أن أخرج زكاة هذا المال عن كل سنة بسنتها ما في فرق بيني وهذا المال اللي مالي عندي وبين هذا المال في لو كان عند فيما لو كان عند غيري من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم لأن الإنسان والشرائط كل يوم نشوفها لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت فإذا مات هذا الإنسان هل يخلف مثلا 400 دينار وكان عليه زكاة 4 سنوات، هال400 دينار خرجت من ماله وانتقلت يمين للورثة. إذا مات عاصيا، مات فاسقا، لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها، ما لك عند أخوك قرض ولا مضاربة؟ فإن كان قرضا الكلام السابق عرفتموه، وإن كان مضاربة يعني مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر. إذا كان قرضا الجواب ما سمعتم. إذا مر عليكم نعم خلصت.